إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء جديد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص لوجهه الكريم. نقرأ فيه مشيئة الله تعالى من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ الإمام تقي الدين الحصري رحمه الله تعالى. وقفنا في اللقاء الماضي عند كتاب الحدود. كتاب الحدود، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، ومنه سمي الدار لمنعه مشاركة غيره. سمي حد الدار لمنعه مشاركة غيره، وسمي الدار يعني مشاركة غيره. سنقرأ الكلام وبعد ذلك أقف عند الكلمة الغريبة. وسمي البواب حدادا لمنعه الداخل والخارج، وسميت الحدود حدودا لمنعها من ارتكاب الفواحش، وقيل لأن الله تعالى حددها وقدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ثم نسخت بهذه الحدود، الله أعلم. يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في بيان معنى الحدود، فذكر المعنى اللغوي. قال: الحدود جمع حد، والحد في اللغة معناه المنع، فنقول: حددت الشيء يعني منعته، حد فلان فلانا يعني منعه من الوصول إلى الشيء. فالحد في اللغة معناه المنع، ومنه كذلك سمي حد الدار أو حد المنزل. أقول: حد المنزل يعني هذا حد منزلي، بمعنى أن هذا الحد الذي عند منزلي لا يجعل غيري يشترك معي فيه، يمنع المشاركة. فإذا هذا الحد منع من مشاركة غيري في هذه الدار، منع مشاركة غيري مثل السور أو غيره، يمنع المشاركة. وكذلك سمي في اللغة البواب حدادا لمنعه الداخل والخارج، لأن البواب الذي يكون بوابا على البيت أو على الدار، أو البواب الذي يكون على القاضي عند القاضي، يسمى حدادا. لماذا؟ لأنه يحد أو يمنع الداخل والخارج من الدخول إلا بالإذن. حدادا يعني معنى يمنع، صح؟ نعم. سمي البواب حدادا لكونه يمنع الداخل والخارج من الدخول إلا بإذن، يعني مانع، مش مانع. فهذا الحداد في اللغة، هذا كله معاني لغوية. ثم انتقل إلى المعنى الشرعي فقال: سميت الحدود. ما هو الرابط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي؟ المعنى الشرعي للحدود لم يذكره الشيخ هنا، لم يذكر الشيخ المعنى الشرعي. وحتى يتضح لنا الأمر لا بد من تعريفه شرعا، فنقول: الحدود شرعا هي أمور حددها الشرع، مقدرة في الشرع، عقوبات بسبب ذنوب معينة أو بسبب آثام معينة. حدود أو مقدرات قدرها الشرع بسبب أو عقوبة على أمر معين أو على ذنب معين. لماذا سميت الحدود حدودا؟ لماذا سمينا هذه الحدود؟ سميناها حدودا لأن هناك رابط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. أن المعنى الشرعي حدود هذه حد، لأنها منعت، لأنها تمنع الأشخاص الآخرين من الوقوع في هذا الذنب لمنعها من ارتكاب الفواحش. وقيل هناك معنى آخر، لأن الله تعالى حددها، سميت حدودا لأن الله قدرها وحددها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لحد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40، قيل 40 سنة وقيل 40 يوما. وعلى كل الأحوال، إقامة حد واحد من حدود الله عز وجل هو أفضل للأمة والمجتمع بأسره من المطر الذي قد ينفع الآن ثم بعد مدة ينقطع نفعه، أما الحدود فهي يستمر نفعها لأنها مقدرة من عند الله عز وجل. هناك قاعدتان للعلماء لا بد من استحضارهما قبل الشروع في هذا الكتاب. القاعدة الأولى تقول الحدود إنما هي زواجر، الحدود إنما هي زواجر، الحدود زواجر، يعني الحدود جعلها الله عز وجل مقدرة في كتابه، وجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مقدرة في سنته حتى تمنع الناس من ارتكاب هذه الفواحش. الحدود زواجر يعني تزجر وتمنع. وهناك قاعدة أخرى تقول الحدود كفارات، الحدود كفارات لأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم فمن أتى من هذه الفواحش شيئا أو من هذه القاذورات، تسمها النبي صلى الله عليه وسلم قاذورات لأنها مخالفة لأمر الله، فمن أتى من هذه القاذورات شيئا فأقمنا عليه الحد فقد أو فهو ستر لعيوبه أو ستر لذنبه، خلاص لا يحاسب عليه عند الله عز وجل. ومن لم يأتي ومن لم يقم عليه الحد في هذه الدنيا فإنه إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. نعم، قولا هي قاعدة هكذا تقال بصيغة، إما أن تقال القاعدة بصيغة الاستفهام هل الحدود كفارات أو الحدود زواجر، وإما نقولها منفصلة الحدود زواجر وهذا صحيح، والحدود أيضا كفارات وهذا صحيح. ما نقول زواج يعني يقول إذا لم يتوب لا يغفر هذه الحدود ذنبه صح؟ لا، من لم يقول أحد هكذا، هذا مذهب يخالف مذهب أهل السنة، هذا مذهب الخوارج. الخوارج يرون أن من لم يتوب من الكبائر فإنه يحاسب عليها ويعاقب يوم القيامة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أن الله عز وجل يغفر الذنب ولو كان من الكبائر. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فإذا أهل السنة والجماعة يرون يمكن أن يغفر للعبد، يمكن يأتي بالكبيرة ويموت عليها مصرا عليها فيأتي عند الله عز وجل، والله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أنا قصدي مثلا رجل قد حرك العادة مثلا شرب الخمر جلده يعني مثلا حد دائما، هل هذا المجلد هل يكون غفران لهذا الدم؟ نعم. أو يقول يأتي يوم القيامة تحت مشيئة؟ لا خلاص غفران لهذا الدم إلا القتل. القتل فيه تفصيل سيأتي معنا بيانه، ذكره الحافظ ابن كثير وهو مذهب الحنابلة. قال وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات. الحدود أخي الحبيب كان في أول الإسلام بالغرامات المالية، يعني كل من أتى حدا من حدود الله، كل من ارتكب فاحشة يدفع غرامة، يدفع غرامة مالية، يدفع مالا، ثم نسخ ذلك بهذه الحدود التي أقرت في الشريعة. هذه الحدود حصر العلماء القول فيها في 17 شيئا. هناك 17 موضعا فيها حد من الحدود. بدأ المصنف بأعلى هذه الحدود، سنذكر هذه 17 من باب الإفادة ثم بعد ذلك نذكر ما ذكره المصنف. قبل حدد وقدر، حدد يعني لزنا كذا والشرب خمر كذا، أم قدر لكل شيء مقدار مثل الشارب الخمر مثلا زين بحسن له هو نفس المعنى، حدد وقدر الاثنين بمعنى واحد، وإنما هذا يسمى تفنن في العبارة. عادة المصنفين أنهم يتفننون في العبارات، هو يذكر المعنى بصيغ مختلفة من باب التفنن. الأمور التي يجب فيها الحد منها ما هو متفق عليه كحد الردة، حد الردة حد متفق عليه والحد فيه هو القتل، وحد الحرابة الذي لم يتب قبل القدرة عليه، وهذا الحد على ثلاثة أصناف. الآن أتكلم معك عن الأمور التي وجد فيها حد. كم أمر؟ 17 أمرا. رقم واحد الردة، لم يذكرها المصنف هنا، هذه الزواج. الردة واحد من الأمور المتفق عليها الردة. اثنين الحرابة، حد الحرابة. وحد الحرابة هي حد قاطع الطريق الذي يقطع الطريق ويقتل، الذي يقطع الطريق ويسرق، الذي يقطع الطريق ليسرق ويقتل وقتل، الذي يقطع الطريق ليسرق وسرق، الذي قطع الطريق ليسرق ولم يتمكن من السرقة. فإذا هو له ثلاثة أصناف وسيأتي ترتيبه. يبقى هذا أيضا نوع من أنواع الحدود وهو متفق عليه. الحد الثالث من المتفق عليه الزنا، هو الذي بدأ به المصنف. الرابع من المتفق عليه القذف، القذف حد القذف بالزنا. الخامس شرب الخمر، شرب الخمر سواء أسكر أو لم يسكر. السادس السرقة. هذه الحدود متفق عليها، متفق عليها يعني على وجوب إقامتها. أما في تقديرها وتحديدها قد جاء في بعضها خلاف، كشرب الخمر جاء عند البعض خلاف فيه، هل هي 80 هل هي 40 على ما سيأتي بيان. هناك أمور أيضا مختلف فيها، حدود مختلف فيها، منها حجر العارية، الحجر على العارية وشرب ما يسكر كثيره من غيره، من غير الخمر، والقذف بغير الزنا، والتعريض بالقذف واللواط، كل هذا مختلف فيه، وإتيان البهيمة والسحاق يعني إتيان المرأة للمرأة، وتمكين المرأة القردة وغيره من الدواب من وضعها، هذا أيضا مختلف فيه. كل هذا لم يذكر، كل هذا أذكره لك من قبيل الزيادة، كل هذا من قبيل الزيادة. وعندنا أيضا من المختلف فيه السحر وترك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان. يبقى إذن جملة ما فيه حد 17 موضعا ذكرتها لك، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. بدأ المصنف بحد الزنا. قال المصنف صاحب متن أبي الشجاع رحمه الله: الزاني على ضربين، محصن أو محصن وغير محصن. فالمحصن حده الرجل، وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام. هذا من حيث المعنى. قال الشارح: الزنا من الكبائر. وقوله من الكبائر، الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. وإذا ما أردنا أن نفرق بين الكبائر والصغائر فهناك حد للكبائر. ما هي الكبيرة؟ كل ما توعد أو نفي بالإيمان أو حدد، كل ما توعد فيه بوعيد شيء بالنار أو باللعن أو باللعن أو بوعيد شيء، حدد حدد بالنساء، كل ما أزيد بالإيمان يعني. أيوة. وكل ما أمر بالحد يعني في حد، وبالهلاك، بالهلاك وباللعن، باللعن قلت باللعن. أربعة أمور، اضبط هذه الأمور ضبطا تاما. الكبائر من علامتها أنه جاء فيها لعن، كل ما جاء فيه لعن فإنه يدل على أنه كبير. الكبائر من علامتها أنه توعد فيها بوعيد شديد، وعيد كبير، كالخلود في النار مثلا، كالوصول إلى جهنم، إلى قعر جهنم ونحو ذلك، هذا دليل على أنها كبيرة. الأمر الثالث أن هذه الكبائر قد يكون فيها حدا، فما كان فيه حد فإنه دال على أنه كبيرة. الأمر الرابع أنه ما كان فيه كفار، ما كان فيه كفار يعني ما أوجب الشارع فيه كفارة يدل على أنه كبير، ما وجب فيه كفارة فهذا يدل على أنه كبير. ومنه أيضا كما أنت ذكرت نفي الإيمان، فنفي الإيمان دال على أنه كبير، ليس منا من لصم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوة جهرية، هذا يدل على أنه كبير. يقابل هذه الكبائر الصغائر، والصغائر ما كان في مقابل ذلك، لم يتوعد عليه بلعن، لم يكن فيه عقوبة شديدة، لم يكن فيه حد، وكذلك لا يوجد فيه كفارة، وأيضا لم يتوعد عليه بنفي الإيمان ونحو ذلك. الزنا من الكبائر، كم عدد الكبائر؟ في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الموبقات السبع. وعد النبي صلى الله عليه وسلم 7 أمور: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، والسحر، وقذف المحصنات الغافلات. وقال صلى الله عليه وسلم في الأخير قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق. وشرب الخمر، هذه الكبائر سبعة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الله في تفسير هذه في تفسير هذا الحديث هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب، لأنه بهذه الضوابط التي ذكرناها يدخل فيها أكثر من السبع بكثير. طب ما هي هذه السبع الموبقات؟ نقول هذه السبع الموبقات هي أكبر الكبائر، يبقى كلامه صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر. أيضا قول الزور، قول الزور لم يذكره وهو من السبع الموبقات. الزنا من الكبائر وموجب للحد. ما معنى موجب؟ يعني يؤدي أو يجب عليك أن يحد أو سبب. سبب موجب يعني سبب، احفظ هذا، موجب يعني سبب، سبب للحد. وهو مقصور وقد يمد، مقصور يعني زنا، يمد زنا، الألف مقصورة فنقول زنا بدون مد. وقد يمد هذا على قلة، هذا على قلة، يعني هذه لغة قليلة، نقول زنا بالمد. الصواب زنا. ألف ممدود، ألف مقصور، الأصل أنه مقصور، ألف مقصور، ألف مقصور، يمد ألف ممدود، ألف ممدود. جميل جدا. ما معنى الزنا؟ معنى الزنا هو دخول فرج أو دخول عضو الذكورة في عضو الأنوثة، أو دخول فرج في فرج، هكذا المعنى، دخول فرج في فرج. ضابطه، ما هو ضابط ما يوجب الحد الذي يكون سببا للحد؟ قال يا شيخ هل كل دخول فرج في فرج يوجب حدا؟ قال لا، لا، ليس كل فرج في فرج. أنا عندي ضابط هو الذي يجعل الزنا متحقق، وعندي ضابط لا يجعل الزنا غير متحقق. ما هو الضابط؟ قال الشيخ العبرة في دخول فرج هو ما كان الحشفة أو مقدار الحشفة. دخول، قال ضابط ما يوجب الحد، الحد هو إيلاج، إيلاج يعني دخول، بسم الله خير المولج، بسم الله خير المخرج، يعني بسم الله خير المدخل، الإيلاج يعني الدخول في اللغة. إيلاج قدر الحشفة، قال قدر ليشمل الوصفين، فأنا أقول الحشفة إن كانت موجودة. ما معنى الحشفة؟ هي الجزء من الذكر من عضو الذكورة، طبعا يعني أنت تعذرني في هذا التفصيل الذي قد يكون زائدا عن الحد، ولكن المقصد من هذا أخي الحبيب هو التفهيم، وإذا كان المقصد التعليم والتفهيم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما نتلفظ به. المقصود هنا هو إدخال مقدار أو الجزء من الذكر الذي ظهر بعد الختان، بعد أن يختتن الذكر يظهر، بعد أن يختتن الرجل أو الذكر يظهر من عضوه، عضو الذكورة القبل يعني، يظهر منه قطعة من اللحم، هذه القطعة تسمى الحشفة اللي هي رأس الذكر، تسمى ليش؟ الحشفة. هذا هو المعني، هذا هو الذي يعني الفقهاء، الذي يعني الفقهاء هو هذه الحشفة. فإذا أدخل الحشفة أو قدرها من مقطوع الذكر، أو إذا كان الذكر موجود فأدخل الحشفة كلها، لا بد من إيلاج الحشفة، إيلاج الحشفة كلها أو إيلاج قدرها لمن كان مقطوع الذكر، لمن كان ذكره مقطوعا. قال إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم. قوله فرج محرم هذا من محاسن المصنف. لماذا؟ لأن كلمة الفرج المحرم شملت أمور، شملت فرج المرأة، وشملت دبر المرأة، وشملت دبر الذكر، كل هذا يسمى زنا، كل هذا يسمى زنا. وإن كنا نفرق بين الفعل مع المرأة والفعل مع الرجل، فنسمي مع المرأة نسميه زنا، والآخر نسميه لواط. نقول أخرج المحارم الزوجية عن الأحسان وشبه مثلا شبه زنا، ما بيجي من الزنا. عندنا فرج، عندنا فرج غير محرم أمرين. الأصل أخي الحبيب في الفروج أنها محرمة ولا تباح إلا بأحد أمرين، إما الزواج صحيح، وإما الأمة الجارية وضع صحيح. فإذا قال الله عز وجل في كتاب العزيز والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. مثلا أحدى مثلا الزنة هي زوجة مثلا أو زنة نكاح المتعة وجائز مثلا هذا سيأتي في لا شبهة فيه. شبهة هذه يسمى شبهة شبهة شبهة شبهة زنة سيأتي لا شبهة فيه تكمل التعريف. قال فرج محرم يخرج به الفرج الحلال وهو فرج زوجته التي وطئها بنكاح صحيح. لابد أن تقول بنكاح صحيح لأن وطأ المرأة التي نكحها بنكاح فاسد يحرم ويجب فسخ هذا النكاح. وأيضا إذا كان الوطء في فرج أمة ملكها بملك اليمين إما عن طريق الشراء وإما عن طريق الهبة. قال مشتها طبعا. مشتها طبعا يخرج الفرج المحرم غير المشتهى. مثل ماذا؟ هو فرج محرم لكنه لا يشتهى. مثل يقول العلماء مثلا كفرج البهيمة هذا نسميه زنا لأنه غير مشتهى طبعا. يعني إيش طبعا؟ الشارع الحكيم جعل بعض الأمور محرمة من جهة الطبع، من جهة نفرة الطبع، نفرة الفطرة السليمة، وجعل أمورا ليست محرمة من قبل الفطرة وإنما حرمها هو من قبل التشريع. ولذلك القاعدة تقول المحرم طبعا كالمحرم شرعا. إذا كان محرما طبعا مثل ماذا؟ مثل البول. البول وازع طبعي في تحريمه، فالشارع لم يأتي فيه بتحريم، لم يأتي فيه بنص، لم يقل الشارع لا تشربوا البول، لا، ما جاء. اكتفى بماذا؟ اكتفى بنفرة الطباع عنه، فنفرة الطباع عنه كافية في تحريمه، اكتفى بهذا. فلم يأتي الشارع ببيان هذه المحرمات والخبائث كلها، لا، وإنما اكتفى الأشياء التي كانت النفوس تمجها وتكرهها وتبتعد عنها حرمها بالوازع الطبعي. بالوازع ليش؟ الطبعي يعني هي غير مشتهى أصلا، الطبع يكرهها. هنا يقول مشتهى طبعا، العبرة بالطبع. مثل ماذا؟ مثل فرج المرأة هذا مشتهى طبعا. أما ما كان غير مشتهى، ما كان غير مشتهى طبعا كفرج البهيمة ليس زنا، سنسميه زنا. قال لا شبهة فيه. أنا عندي شبهة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير وبينهما أمور مشتبهات. هذه الشبهة أخي الحبيب على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام. هذه الشبهة على ثلاثة أقسام. إما أمر اختلف العلماء فيه هل هو حلال أم هو حرام، هذا مشتبه فيه، هذا شبهة. إذا الأمر المختلف فيه هل هو حلال أو هو حرام، هذا محل شبهة. وإما أن يكون شبهة في ذات الفعل، في ذات الفعل، فعل مشتبه فيه، يعني لم نعرف حله من حرمته، لا نعرف هذا حلال أم حرام. مثل ماذا؟ مثل أكل الزرافة. حينما أتكلم معك عن الأطعمة أقول لك يا شيخ الأطعمة، تقول يا شيخ الأطعمة منها ما هو حلال الذي أباحه الشارع، ما هو حرام ما حرمه الشارع، وبينهما أمور مشتبهات، يعني أمور لم يبين الشارع هل هي حرام أم حلال كالزرافة. فهذه لابد من عمل القواعد فيه، ولكنها دخلت ابتداء في الشبه. وإما أن تكون الشبهة في الفاعل، شبهة حدثت عند الفاعل. وهذه الشبهة التي حدثت عند الفاعل كما المثال الذي أنت ذكرته، رجل دخل والضوء مغلق وهو عنده زوجته، فالضوء مغلق لم يتبين أن هذه زوجته أو زوجة أو أختها أو نحوها فوطئها. فنقول هذه شبهة، شبهة في ماذا؟ شبهة في الفاعل، هو الذي لم يتبين أن هذه زوجته وهجم على وطئها، فنقول هذا ليس زنا. لماذا؟ لأنه اشتبه عليه فيدرى الحد عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثا عاما جعله العلماء قاعدة كبرى، ما هي؟ الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود تدرأ بإيش؟ بالشبهات. إذا هذا هو التعريف، ضابط ما يوجب الحد. إذا لو قلت لك ما هو ضابط ما يوجب الحد، ضابط هنا يعني بمعنى ما يضبط لك وجوب الحد، إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهى طبعا لا شبهة فيه. ثم إن كان الزاني محصنا، وسيبين لي ما هو المقصود بالمحصن، وسأقوله لك الآن على سبيل العجالة، وسيأتي شرائط الإحصان ونحو ذلك. المحصن أخي الحبيب من جمع أربعة أوصاف: بالغ، عاقل، حر، وضع صحيح، وضع في نكاح صحيح. بالغ، عاقل، حر، وضع في نكاح صحيح، هذا هو المحصن. لفظ المحصن من حيث هو، لفظ المحصن من حيث هو جاء في الشرع بمعاني متعددة، بل إنه جاء في القرآن الكريم بمعان متنوعة. جاء أحيانا لفظ المحصن ويراد به هذا المعنى اللي هو البالغ العاقل الحر الذي وطئ في نكاح صحيح، بالغ عاقل حر وطئ في نكاح صحيح. وجاء أيضا وصف الإحصان ويراد به الأحرار، كما في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنة هنا ليست المتزوجة، ولكن المحصنة هنا يعني الحرة. يبقى إذن وصف أو كلمة الإحصان أخي الحبيب جاءت في القرآن الكريم وفي اللغة العربية لها معاني، لها عدة معاني لا نستطيع أن نتبين معناها في القرآن أو في السنة إلا من خلال السياق، لابد أن نفهم السياق أولا. فهنا يقول: إذا كان أو إن كان الزاني محصنا. ما معنى محصنا؟ يعني جمع أربعة أوصاف: عاقل بالغ حر وطئ في نكاح صحيح. أحسنت. فحده الرجم حتى الموت. الرجم لا يرجم. الرجم هو أن يضرب بالحصى ونحوها، لكن لابد أن يكون حتى الموت، يرجم حتى الموت، يموت بالرجم. ولا جلد معه، ولا جلد معه. هذا هو المذهب، ولا جلد معه. فمن وقع في الزنا مرات، ثبت أنه زنى مثلا وهو شاب لم يتزوج، ثم بعدما تزوج وقع في هذه الفاحشة والعياذ بالله، بعدما تزوج الآن وجب عليه حدان: وجب عليه حد الرجم، ووجب عليه حد، وجب عليه حد الجلد، ووجب عليه حد الرجم. فالمذهب يقول: يجب عليه الرجم فقط، وجب عليه حد الرجم فقط، ولا يجب عليه الجلد. قال ابن المنذر، ابن المنذر أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى، تلميذ الإمام الشافعي، تلميذ فالإمام الشافعي تلميذه المباشر المزني، وتلميذ المزني أبو ابن المنذر أبو بكر بن المنذر. وهذا العالم أو هذا العلم الكبير، عالم كبير جدا ابن المنذر هذا، فقهاء المذاهب جميعا يحسدون الشافعي على وجود أمثاله، لأنه كان عالما في الفقه والأصول والحديث وبارع في هذه العلوم، فهو من المجتهدين القلائل، وله كتاب عظيم جدا في الفقه اسمه الأوسط لابن المنذر، وله كتاب مختصر له اسمه الإقناع. فإذا هذا الإمام العلم هو شافعي كبير، وله كتاب أيضا للإجماع، الإجماع لابن المنذر، له كتب رائعة جدا. ولاحظ أخي الحبيب، حتى فقهاء الحنابلة الكبار كالإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله المقدسي صاحب المغني يعتمد على ابن المنذر في ذكر الإجماعات، ينقل منه، ويعتمد عليه في ذكر آثار الصحابة، لما يذكر ابن المنذر آثارا عن الصحابة يعتمد عليه ابن قدامة فيها، وغيره من المذاهب يعتمدون على ابن المنذر في نقولاته لأنه عالم ثبت ثقة. قال ابن المنذر: يجلد ثم يرجم. يرجم، يجلد ثم يرجم، يبقى عليه الجلد ثم عليه الرجم. من جمع بين الأمرين فعليه الحكمين، لأن هذا حد وهذا حد، والحدود لا تتداخل، هكذا هو يرى. لكن المذهب يجب الرجم دون الحد، يجب الرجم دون الجلد. هذا فيما كان محصنا، فيما كان محصنا. وإن كان غير محصن يعني ليس بالغا ولا عاقلا ولا حرا، ووطئ ولم يطأ في نكاح صحيح. تخلف واحد من هذه الأربعة، إذا تخلف واحد من هذه الأربعة نسميه غير محصن، لكن تارة يتخلف واحد من هذه الأربعة ولا نسميه زانيا أصلا، وتارة يتخلف واحد من هذه الأربعة ونسميه زاني. فإذا تخلف العقل والبلوغ حينئذ لا نسميه زاني أصلا، لأنه ليس هذا يتحقق منه الزنا، لا بالعقل لأنه مجنون فلا يوصف بالزاني، وكذلك البلوغ، أو إن شئت فقل من بلغ حد الوطء. أما من كان عبدا أو حرا ولم ينكح في نكاح صحيح فهو المراد هنا، يبقى غير المحصن هنا يشمل العبد والحر الذي لم يطأ في نكاح صحيح، حده الجلد والتغريب. أما الجلد والتغريب فهو في حق الحر، وأما في حق العبد فالجلد فقط. اكتب هذا، وإن كان غير محصن فحده الجلد والتغريب، هذا في حق الحر دون العبد، وأما العبد فحده الجلد فقط دون التغريب. لماذا؟ لأنه يعتبر كالمال، وصاحبه يتضرر إذا غربناه. أحسن. وصاحب ينفق عليه. أحسن. هذا هو، هذا هو عين الاثنين الشهر لما تصاحب العبد يفوت مصلحة العبد تفوت على السيد، فإذا الضرر الآن في التغريب لا يقع على العبد، وإنما يقع على من؟ على سيده. قال: ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه خطب. هذا دليل مركب، اكتب عليه هذا دليل مركب، وسأبين لك كيف أنه مركب. عمر رضي الله تعالى عنه خطب فقال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. ويم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها. هذا الحديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد. بقية الإجماع صح، إذن يكون إجماعا سكوتيا، لابد أن تكتب هذا، إذن يعتبر هذا إجماعا سكوتيا. والإجماع السكوتي على ما هو معتمد في مذهب الشافعية من ثلاثة أقوال، أنا عندي ثلاثة أقوال في الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي ما حكمه؟ هل الإجماع السكوتي حجة ولا دليل، ولا الإجماع السكوتي لا حجة ولا دليل؟ أقول عندي ثلاثة أقوال. القول الصحيح وهو المعتمد عند الشافعية أن الإجماع السكوتي حجة ودليل، حجة ودليل. هناك قول آخر عند بعض الشافعية يعتبرون الإجماع السكوتي حجة فقط ولا دليل، يعني يعتبرون قرينة لا يعتبرون دليل. وهناك قول ثالث وهو أضعف الأقوال أنه لا حجة ولا دليل. إذا عندي ثلاث أقوال في الإجماع السكوتي، مذهب الشافعي من هذه الأقوال هو ماذا؟ أنه حجة ودليل. هذا هو إكمال إيه؟ إكمال وجه الدلالة من الحديث. تعالى أخي الحبيب، في هذا الحديث عدة أمور ينبغي الوقوف عندها. رقم واحد، كان فيما أنزل أو فيما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم آية الرجم. في هذا الحديث لم يبين هذه الآية، هذه الآية دخلها النسخ، والنسخ عندنا على صور، له صور، منها نسخ الحكم والرسم معا، ومنها نسخ الرسم دون الحكم، ومنها نسخ الحكم دون الرسم. فإذا عندي ثلاثة صور، أي أنواع النسخ هنا؟ هذا النسخ هو نسخ الرسم دون الحكم، رسم الآية غير موجود، لكن حكم الآية موجود وباقي. فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر وعمر رجم. فإذا هذا الرجم حكمه باقي، حكمه مستمر. ما هي الآية؟ آية الرجم. آية الرجم لم تذكر في الصحيحين لكن ذكرت خارج الصحيحين، في حديث البخاري ومسلم لم يذكر فيه هذه الآية. وهذه الآية أخي الحبيب كان نصها هكذا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والمقصود بالشيخ هنا هو من تحقق فيه أربعة أوصاف: حر، بالغ، عاقل، وأن يكون واطئ في نكاح صحيح. هو المحصن بالضبط، هذا هو المقصود بالشيخ. يبقى هذه الآية فقرأناها يعني قرأناها قرآنا، ووعيناها يعني حفظناها وفهمناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. رجم النبي صلى الله عليه وسلم في عهده اثنين، رجم ماعز ورجم الغامدي، هذان الصحابيان رضي الله تعالى عنهما رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. وإني خشيت إن طال زمان. هذه الجملة أخي الحبيب تبين أو تصدق ما قاله صلى الله عليه وسلم من أن عمر رضي الله عنه أرضاه من الملهمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي محدثون، وإن يكن منهم أحد فعمر. يبقى عمر كان محدث. يعني إيش كان محدث؟ كان ملهم، وكان يقول الكلام ويأتي القرآن، ينزل القرآن، ينزل القرآن يصدق كلامه رضي الله تعالى عنه الله. فبفراسة عمر وبإلهامه علم بأن هذا الأمر سيكون، هو لا يعلم الغيب. ولما قال: إني خشيت إن طال زمان، طال بالناس زمان، أن يقولوا لا رجم، ما نجد الرجم في كتاب الله. وقد وقع ما قال، وقع هذا حتى في زماننا هذا. بعض من ينتسب إلى الإسلام، بل بعض من ينتسب إلى السنة، ينكر الرجم، يقول لا رجم. لماذا لا رجم؟ هذا موجود في القرآن، هذا غير موجود في القرآن، فلا يثبت هذا الرجم. وصدق عمر في هذه الفرصة. فيضلون، من أنكر الرجم ضل. شو الكلام؟ فيضلون. إذا من أنكر الرجم يضل، ينحرف عن الطريق بترك فريضة أنزلها الله. طبعا معلوم أخي الكريم في باب العقائد أن من أنكر فريضة ظاهرة أو شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه يكفر، لأن من وسائل أو من أسباب العصمة ثلاثة أمور. العصمة، كيف تكون العصمة للمال والدم؟ نقول ثلاثة أمور. رقم واحد بقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقادها. رقم اثنين أن يكون من أهل الكتاب فيكون بيننا وبينه عهد. رقم ثلاثة ألا ينكر شعيرة واحدة من شعائر الإسلام. ذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من أنكر شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة كفر. طبعا هذا كفر النوع ولا كفر العين؟ هذا كفر النوع ليس كفر العين. أما كفر العين فيحتاج إلى إقامة الحجة وإلى استيفاء الشروط وإلى انتفاء الموانع وإلى توافر الأسباب. أربعة أمور. قال: فالرجم حق على من؟ الرجم حق على من؟ قال: على من زنى. شوف، من الرجال والنساء. الرجال والنساء يتساوون. إذا كان محصنا، ما معنى محصنا هنا؟ هل محصنا هنا معناه حرا؟ لا، معناه محصنا من جمع أربعة أوصاف: حر، بالغ، عاقل، وطئ في نكاح صحيح. إذا قامت البينة، ما هي الأسباب المسوغة لإقامة الحد؟ البينة، كم البينة؟ أربع شهود رجال ثقات. أربع شهود رجال عدول رقم واحد. أو حمل، إذا كان حمل، هذه مسألة فيها تفصيل في المذهب. إذا رأينا في المرأة حمل فإننا نقيم عليها الحد، فإننا نقيم عليها الحد. في تفصيل في المذهب في هذه المسألة، لكن كلام عمر هنا يقتضي ذلك. أو اعتراف، اعتراف يعني إقرار. ويم الله لولا أن يقول الناس لزادها عمر في المصحف. طيب، هذا في من كان محصنا. قال: وإن كان غير محصن، يعني لم يتصف بهذه الأوصاف، بأن كان حرا أو عبدا، قال فإن كان حرا فحده جلد 100 للآية الكريمة، وهي قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال وتغريب عام. انتبه هنا أخي الحبيب لهذه القاعدة النفيسة عند الشافعي. القاعدة عند الشافعية تقول النبي صلى الله عليه وسلم هو مبين، هو يبين القرآن، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن من وجوه، إما أن يشرح ويفسر، وإما أن يبين بالزيادة، وإما أن يبين المجمل. يبقى إذن هنا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة، زاد في بعض الأحكام زادتها السنة ولم توجد في القرآن، خلافا للحنفية مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إذا جاءه مثل ذلك فإنه لا يجعل السنة تعمل، يقول السنة لا تزيد، خبر الآحاد لا يزيد في الأحكام التي جاءت في القرآن، هكذا مذهب الحنفية، قاعدته ما كذا أنه لا يزاد في القرآن، فدلالة القرآن كافية ولا يزاد عليها بحديث الآحاد، يسمونه زيادة، والزيادة عندهم نسخ. أما الشافعية يقولون هذا ليس بنسخ، هذا إيش؟ هذا بيان، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه أرسل رسوله مبينا لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجلد جاء في القرآن، والتغريب، التغريب جاء في السنة. قال وتغريب عام لقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. حديث هذا رواه مسلم، رواه مسلم والله أعلم. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. البكر يعني ليست إيه؟ ليست متزوجة قبل ذلك، تسمى بكر، سواء كان هذا بكر تقال على المرأة وكذلك تقال يقال على الرجل بكر. الحديث هنا علق على هذا مثلا إذا زنى بكر ولم يحد حتى زنى وهو محسن ثم حد ثم رجع، لأن تغاير الأحكام يدل على تغاير الحكم. هذا كيف تغاير الأحكام يدل على تغاير؟ أي المرجع هذا المرجع؟ وأشبه ما لو زنى وارتد ويحتمل أن يقتصر على رجمه، قال إمام غزالي وهو الأصح كما يندرج الوضوء تحت الوضوء الغسل على ذوي المسألة. والله أعلم. والأول وهو الجلد ورجم مذكور في روضة وأصل منصوب إلى بغو الوري وقال في تصحيحه والله أعلم. وإيه؟ في تصحيحه، تصحيح الروضة. ماذا قال؟ والله أعلم. والله أعلم. وقال في تصحيحه، أرني هذا الموضع مباشرة، لأن هذا موضع جميل. المسألة الأخيرة. بص يا حبيبي، مسألة إذا زنى بكر ولم يحد حتى زنى وهو محصن حد ثم رجم. رجم ليس رجم. قال الإمام والغزالي وهو الأصح تمن أن يقتصر الرجم. طيب كما يندرج هو الجلد فوق الرجم الأول وجد وأصلها منسوب إلى البغل وخطأ وأخره في التصحيح الله أعلم. طيب بص يا أخي الحبيب، هذه المسألة ذكرها المصنف الشارح هنا الشيخ تقي الدين الحصني في المتن عند قوله ذكرها إجمالا، قال ثم إن كان محصنا فحده الرجم ولا جلد معه، ولا جلد معه. وقال ابن المنذر يجلد ثم يرجم. طيب إذن هذه المسألة التي ذكرها عندك، شخص زنى وهو بكر ثم تزوج فزنى، ذكر ابن الزنا، هل السؤال هل الحدود تتداخل أم أن كل فعل له حكمه؟ ها؟ هل تتداخل أو كل فعل له حكمه؟ خلاف في داخل المذهب. الذي ذهب إليه الإمام، يعني إمام الحرمين أبا المعالي الجويني رحمه الله، الإمام هنا معنا كده معنى إمام الحرمين، والغزالي تلميذه أبو حامد الغزالي، وهو قال وهو الأصح أنه يرجم فقط ولا يجلد، لا نجمع به بين الجلد الذي كان في حال البكر والرجم. ما العبارة بقى التي عندك إشكال فيها؟ لأن تغير الأحكام يدل على تغير الحكم. تغير الأحكام. الآن هذا الشخص كان بكرا ووقع بالزنا، تغير حكم، ثم كان محصنا ووقع بالزنا، تغير حكم. هذا تغير الأحكام. أحكام موجودة. تغير الحكم. أو الآن تغير الحكم، حكم البكر جلد ولا رجم؟ رجم. أي جلد. وحكم المحصن الزاني رجم. إذا تغيرت الأحكام، الحكم هنا جلد والحكم هنا رجم، فنقول تغير الأحكام كتغير إيش؟ كتغير الأحكام، تغير الحكم. اللفظ عندك لا، تغير الأحكام يدل على تغير الحكم. أحكام المحسن وغير المحسن. أيوه، إذا قلت دل على تغير إيه؟ تغير حكمه حينئذ، فنقول في هذه الحالة تغير حكمه، فيجب عليه واحد من الأمرين. والذي ذهب إليه في الروضة، في هذه الصورة وهو المصحح، أنه يجب عليه الأمرين، يجب عليه الجلد لأن الحدود لا تتداخل، ويجب عليه كذلك الرجم. واعلم أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب. لا ترتيب يعني ليس عندنا أيهما المقدم، هل نقدم الرجم، هل نقدم الجلد، نقدم ما شاء منهما. نعم، يشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة على الصحيح. وهنا سؤال، ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة؟ 80 أو 82. عندنا ثلاث أقوال. قول بالأدنى 80 كيلومتر. لاحظ أخي الحبيب، هذه الاختلافات في الكيلومتر ليس اختلافات في أصل المسافة، أصل المسافة ثابت ولا خلاف فيه، لأن أصل المسافة يقول المذهب لا قصر في أقل من 4 برد. كم 4 برد؟ 16 فرسخا. كم تقدير 16 فرسخا؟ نقول اختلف العلماء في تقدير، اختلف علماء الشافعية في تقدير، فبين ما بين محدد بالأقل يعني 80 كيلو ومحدد بالأكثر 86 كيلو وبين متوسط 84 كيلو. إذا عندي قول أدنى وهو 80 كيلو متر، وقول أعلى وهو 86، وقول متوسط وهو 84 كيلو متر. مش عارف. وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، أنه لا بد في في في في السفر أن يكون له مسافة الذي تقصر فيه الصلاة. قال التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة على الصحيح، حتى يكون إيش؟ حتى يكون سفر. لأن التغريب أن يكون الإنسان في غربة، والغربة لا تطلق إلا على مسافر، لأن المقصود به، المقصود بالتغريب الإيحاش عن الأهل. الإيحاش يعني أن يصيبه الوحشة والغربة، الإيحاش من الوحشة والغربة، الإيحاش عن أهله ووطنه، أن يكون موحشا أو يكون غريبا عن أهله ووطنه ويشعر بذلك في نفسه ويتأثر به، هذا هو المقصود. وما دون مسافة القصر في حكم الحضر، الأحكام دون مسافة القصر يكون في حكم الحضر في غالب الأحكام، ليس بكل الأحكام، لأن عندنا في القصر في المسافة في السفر، السفر ينقسم إلى قسمين، إما سفر طويل وإما سفر قصير. هل في السفر الطويل رخص؟ هناك رخص تختص بالسفر الطويل اللي هي القصر والجمع والفطر في نهار رمضان وسقوط الجمعة، هذه 4 أحكام تتعلق بالسفر الطويل. وعندي رخص تتعلق بالسفر القصير، رخص تتعلق بالسفر القصير ليس في الطويل، مثل ماذا؟ سقوط الجمعة. سقوط الجمعة هذا متعلق بالطويل. قصير. القصير يتعلق به رخص إيش؟ مثل ماذا؟ مثل جواز النافلة على الراحل. جواز النافلة على الرحيل، هذا لا يتعلق بالطويل دون مسألة القصر. دون مسألة القصر يجوز، هل يجوز بغير السفر يا شيخ؟ ما المانع؟ ازاي كيف؟ يعني يجوز في غير السفر أن تصلي إلى غير القبلة؟ في النافلة؟ النافلة هو هذا النافلة. في السفر يجوز أن أصلي إلى غير النافلة وأنا جالس، صحيح أنه يجوز إلي أن أصلي وأنا جالس في النافلة، لكن إلى غير القبلة هذا خاص بالسفر. هو فقط هذا صح؟ نعم. وأيضا الثاني هو الأكل، أكل المضطر إلى الميتة، من اضطر إلى الميتة يجوز ولو كان السفر قصيرا، لا يشترط أن يكون السفر طويلا. وما دون مسافة القصر في حكم الحضر اكتب غالبا، يعني في غالب الأحكام ليس دائما، لأن هناك في مسافة دون مسافة القصر أيضا هناك رخص تتعلق به. فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك، إذا رأى الإمام هذا اجتهاد، نوع اجتهاد للإمام، إذا رأى الحاكم، الإمام هنا يعني الحاكم، إذا رأى الحاكم أو القاضي أن يغرب الزاني غير المحصن إلى أكثر من ذلك، أكثر من هذه المسافة، فعل، يفعل هذا هو من حق. لأن الصديق أبو بكر، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، غرب إلى فدك، وفدك مسافة المدينة، من المدينة إلى فدك أكثر من 86 كيلو، مسافة طويلة فدك. والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب إلى الشام، والمسافة من المدينة إلى الشام أكثر من 86 كيلو قطعا. وعثمان رضي الله عنه غرب إلى مصر، والمسافة من المدينة إلى مصر أكثر بكثير من 86 كيلو. إذن التغريب أكثر من مسافة القصر يجوز، بحسب إيش؟ ما هو الضابط؟ بحسب رأي الإمام، بحسب ما يراه الإمام صالح. وعلي رضي الله عنه إلى البصرة، غرب إلى البصرة، والمسافة من المدينة إلى البصرة أكثر من، طبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن في المدينة، انتقلت الخلافة من المدينة إلى الكوفة. وعلي رضي الله عنه إلى البصرة، غرب إلى البصرة. وقال المتولي، المتولي أبو سعد المتولي صاحب تتمة، تتمة الإبانة، إن وجد على مسافة القصر موضعا صالحا، إن كان هناك موجود على مسافة القصر موضع يصلح للتغريب لم يجز إلى الأبعد، وهو وجه. طب لماذا لم يجز إلى الأبعد؟ ما هي وجه؟ ما وجه ما قاله المتولي؟ إذا قال إذا كان هناك على مسافة القصر مكان يصلح للتغريب لا يجوز لك أن تتجاوزه إلا، لماذا؟ لماذا لم تقل بأنه يجوز يا شيخ كما قال الجمهور؟ ما دليله في هذا؟ دليله عقلي، وهو أن جواز التغريب جاز عند الضرورة، وهو سببه، هو سبب التغريب وقوع الزنا، وهذا التغريب أقله، أقل هذا التغريب ما يوجب ما يكون فيه الإحاش إلى الأهل والوطن، فنحن لا نذهب به إلى أكثر من ذلك، لا مسوغ لنا في هذا، المسوغ هو أدنى ما يكون فيه هذا الإحاش، فلذلك إذا كان على موضع يصلح فيه التغريب يكون إلى هذا الموضع، هذا وجه. والصحيح الذي قطع به الجمهور الأول، قطع به الجمهور يعني جمهور العلماء، ويقصد بذلك جمهور الأئمة الأربعة الأول، لماذا؟ لقضية الصحابة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم غربوا إلى مسافات أبعد من مسافة القصر. القضية أخي الحبيب هي ما يبرهن عليها بدليل، هذه معنى القضية، المسألة التي يبرهن عليها بدليل تسمى قضية، ما يبرهن عليها بدليل. لا يشترط أن يكون فيه خلاف، لا يشترط، المهم أن لها دليل. مسألة جديدة، قال ولا تغرب المرأة إلا بمحرم أو زوج، المرأة مبنى على الستر، فكيف أنت تغرب المرأة إلى مكان بعيد، بعيد عن أهلها ووطنها ومحارمها؟ فإذا لا تغرب المرأة إلا بمحرم أو زوج. من يتحمل المحرم ومن يتحمل هذا الزوج؟ هي تتحمل، هي تتحمل النفقة عليه. فإذا هي لا تغرب بدون محرم ولا تغرب بدون زوج. مسألة: فلو لم يخرج إلا بأجرة هذا المحرم أو الزوج، فلو لم يخرج معها إلا بأجرة لزمت الأجرة، تدفع له أجرة، وتكون من مالها على الأصح. الأصح خلاف بين أوجه الأصحاب، فإذا هنا خلاف في هذه المسألة. لو لم يخرج إلا بأجرة تلزم ولا لا تلزم؟ خلاف. القول الأول أو الوجه الأول للأصحاب أنها تلزم وهو الأصح، وتكون من من؟ تكون من ماله. القول الثاني للأصحاب أنها لا تلزم الأجرة، ويجب عليها أن يخرج بلا أجرة، وهو يتحمل لأنه محرمها ولأنه زوجها، فيتحمل ما وقعت فيه من إثم. هذا الوجه الثاني. لكن الوجه الأول أصح، تلزم وعليها أجرته. فإذا زنى البالغ، انتبه، البالغ العاقل المختار، لابد أن يكون مختارا، وإلا لو كان أكره على الزنا ففيه خلاف، في خلاف في إقامة الحد عليه، قضية الاختيار. يعقل يكره على الزنا؟ يعقل. ما المانع؟ ما المانع؟ لا مانع من ذلك أبدا. شخص متدين صالح يتقي الله عز وجل، ثم أمسك به بعض الظلمة، بعض الكفار، بعض المشركين، بعض الملحدين، أمسكوا به وأرادوا أن يوقعوه في هذا الأمر، لا لشيء إلا فقط من أجل إذلاله، تعذيبه نفسيا، أن الإنسان يشعر بدم داخلي يقع. زمان متصور، واقع ولا غير واقع؟ واقع. قال: فإن زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم واحد أو ذمي. الذمي من كان بينه وبينه، بيننا وبينه عهد. من الذي يجعل هذا العهد؟ يدفع الجنة أو أن يدمه وصادق. من الذي يجعل هذا العهد بيننا وبينه؟ أنا وأنت؟ لا، الإمام. عهد الذمة لا يعقده إلا الإمام. أو مرتد، حتى ولو كان مرتد، مسلم أو ذمي أو مرتد، وجب عليه الحد. طبعا المرتد من ترك نور الإسلام ولجأ أو عاد القهقرة إلى الكفر والعياذ بالله. الذمي إذا رجع إلى حكم الإسلام، صح؟ قطعا ولزما لابد أن يرجع لحكم الإسلام. يعني هو مجرد أنفسهم رجع لحكم الإسلام، صح؟ لابد، ولا يكون ذميا إلا إذا التزم بحكم الإسلام ظاهرا. يبقى الذمي لا يكون ذميا، لا نسميه ذمي إلا بأمور: رقم واحد أنه يدفع الجزية، رقم اثنين عقد العقد معهم الإمام أو نائبه، رقم ثلاثة أنه يلتزم بأحكام الإسلام الظاهرة، رقم أربعة أنه يقع لا يفعل المحرم الذي هو في دينه محرما كالزنا والسرقة. أما ما كان في دينه أو هو يعتقد أنه حلال في دينه كشرب الخمر، يشرب لكن بدون مجاهرة، لا يجاهر بدينه. أيضا من الخامسة أنه لا يجاهر بدينه، لا يجاهر بلبس الصليب، لا يجاهر بشرب الخمر. هذا كله يجعله تحت سياج الحفاظة. الآن نحن نقول هذا يحفظ، هذا معصوم. إذا تخلف واحد من هذه الأمور الخمسة لم يصل ذميا، انتقض عهده ولم يصل ذميا، لم يصل معصوما. إذن هو يتكلم عن الذم بهذه الأوصاف: مسلم معصوم الدم والمال بذاته، ذمي معصوم الدم والمال بشروطه، مرتد ليس معصوم الدم والمال ولكنه ملتزم بالإسلام. يقول هنا كذلك: المرتد إذا وقع في الزنا فإننا نقيم عليه الحد. طب لماذا شيخ؟ نقول: والله لأن هذا المرتد الذي ترك النور بعد أن عرفه يجب عليه أن يفعل. والقاعدة المنطردة عند الشافعية بل عند جمهور الأصوليين أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع كما أنهم مخاطبون بأصول الشرائع. الكفار مخاطبون، فنقول هذا المرتد مخاطب. أما المسلم فبالإجماع، وأما الذمي فلأن أهل الملل مجمعون على تحريم الزنا، في إجماع كل أهل الملل مجمعون على تحريم الزنا، وهو داخل تحت الضروريات الست التي اتفقت عليها جميع الشرائع. أنا عندي ضرورات ست اتفقت عليها جميع الشرائع: رقم واحد حفظ الدين، رقم اثنين حفظ النفس، ثلاثة حفظ العرض، أربعة النسب، خمسة العقل، ستة المال. هذه الستة لا بد من حفظها في كل الشرائع. لا نجد شريعة من شرائع الإسلام لا تحافظ على هذه الأمور. يبقى إذن الذمي ملتزم بهذه الشرائع، حفظ الأمور هذه، إلا ما هو يعتقد تحليله كالخمر. وقد التزم أحكامنا، التزم بعقد الذمة بأحكامنا. أما عقد الذمة معنا عقد الذمة بعقد عهد الذمة مع الإمام، التزم أحكامنا الظاهرة، لابد أن نلتزم الأحكام. فأشبه المسلم يدل على ذلك أيضا. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا وكان محصنين، والحديث متفق عليه، حديث متفق عليه أنه جاءه يهوديا، أحدهما هذا اليهودي جاءه يسأله عن الزنا وكان محصنا، فقالوا له إن شريعتنا أن يحمم وجهه، يعني وأن نسود وجهه ونجعله يطوف بين الناس. فقال صلى الله عليه وسلم يأتوه بالتوراة، فأتوه بالتوراة فوضع أحدهم إصبعه على آية الرجل هكذا يخبئها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فلما رفع يده قرأوا فيها الرجل فرجمه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وأما المرتد لماذا يرجم، لماذا نقيم الحد على المرتد؟ قال فمن طريق الأولى وجر لجري أحكام الإسلام عليه، لأنه يجري عليه أحكام الإسلام. ألا ترى أن هذا المرتد إن كان للمسلم عليه حق أن يؤديه يؤديه؟ ألا ترى أنه إن كان عليه زكاة نأخذها منه؟ فإذا هذا المرتد، ألا ترى أنه الصلاة التي تركها يجب عليه أن يؤديها؟ هذا ملتزم بأحكام الإسلام، إذا عاد الإسلام يلتزم بأحكامه، وأيضا حال ارتداده يلتزم بالأحكام الظاهرة. جميل جدا. مسألة أخرى، قال وأما الصبي والمجنون، مسألة الصبي والمجنون فلا يجب عليهما لا يجب عليهما الإيه؟ الحد، لحديث رفع القلم. الحديث في أصله جاء بألفاظ مختلفة، هذا الحديث أخي الحبيب جاء من طرق كثيرة، منها عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومنها من حديث أبي هريرة، ومنها من حديث غير أبي سعيد وغيره. تكملة الحديث رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم. رفع القلم عن ثلاث. جميل جدا. هنا إشكال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حله. هل الحديث غيره رفع القلم؟ العلماء يقولون رفع القلم هنا يعني قلم التكليف، والمقصود بقلم التكليف أي أن هذا الصبي وهذا المجنون وهذا النائم لا يكتب عليه إثم، يبقى رفع للتكليف من جانب واحد. أما إذا قام الصبي بفعل الحسنات فإنه تكتب له. فإذا كأننا نقول هنا أهلية الفعل في حق الصبي أهلية ناقصة، في أهلية لكنها ناقصة. واضح؟ لو كان لم يكتب له ليس حتى يجنيه. نعم. لا يجنيه الصبي. ولا يمكن له اسم سبب النية. النية توجد منه لأنه مميز. لا مميز. أما مجنون؟ المجنون لم نتكلم عنه، نتكلم عن الصبي. المجنون ليس له نية، هو لا يعرف. مميز. كيف أدخل في هذا يعني مميز غير بالي يعني يريد يتصور منه ويزني؟ أي نعم، تصور منه يزني. إذا بلغ 10 سنوات تصور منه الزنا. صبي صغير تصور منه فعلها. طيب هنا آخر حديث، هذا الحديث فيه إشكال. لماذا؟ لأن هذا الحديث يتكلم عن رفع قلم التكليف الذي هو ثواب وعقاب، وهنا نتكلم عن حكم وضعي، وجوب الحد بسبب الزنا. هذا حكم وضعي، شيء يترتب على شيء بسببه. المسلم هو أدى شيء يعمله ويضمنه. نعم، لأنه حكم وضعي. والمجنون إذا أتلف شيئا نضمنه، والصبي إذا جنى على رجل نضمنه الدير، نضمنه. طب الشيخ لماذا لا يترتب على فعله قصاص؟ لأننا تقدم معنا في القواعد التي ذكرناها أن الصبي والمجنون عمدهما خطأ، عمد الصبي خطأ وعمد المجنون خطأ. فإذا هذا الحديث يتناول قضية التكليف، ونحن الآن نتكلم عن حكم وضعي وليس حكم تكليفي. نحن لا نتكلم الآن عن الإثم، نتكلم الآن عن ترتب المسبب أو ترتب المسبب على السبب. يعني سبب كان سببا لوقوع العقوبة، الزنا سبب لوقوع الإيه؟ لوقوع الحد. واضح يا حبيبي؟ ولعل الأصوب في الاستدلال أن يقال الصبي والمجنون لا يجب عليهما الحد لعدم فعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يوجد دليل لأنه يعاقب بهذا. الذي أتى العقاب به هو البالغ. حتى الآية القرآنية حينما ذكر الله عز وجل حكم الزنا قال الزانية والزاني. الزاني من جهة التصريف اسم فاعل، واسم الفاعل في الحقيقة يدل على الفرد الكامل. يعني لا نسمي الزاني زاني إلا إذا كان بالغا، لابد أن يكون وصفا كاملا. طيب. قال نعم يؤدب الولي الصبي بما يزجره ولا يحد. يؤدب الولي الصبي بما يزجره يعني بما يمنعه عن هذا، لكن لا يقام عليه الحد. ولا يحد المكره رجلا كان أو امرأة. لا يحد يعني لا يقام عليه الحد المكره رجلا كان أو امرأة. هذه مسألة فيها تفصيل أخي حبيب، مسألة الإكرار. مسألة الإكرار، هل يدخل الإكرار الأول؟ هذه فيها عدة فروع. الفرع الأول، هل يدخل الإكرار على هذا الزنا؟ سيجيب المصنف. قال ولا يحد المكره رجلا كان أو امرأة. وهو بناء، يعني وهو بناء، يعني دليل ذلك. لماذا أنت قلت لا يحد؟ نقول تصور الإكراه من الرجل، هل يتصور الإكراه من الرجل على الزنا؟ نقول هو الصحيح، نعم يتصور الإكراه على الزنا من الرجل. لماذا أخي الكريم؟ لماذا أخي الكريم يتصور الإكراه؟ لأن تحرك الشهوة في قلب الإنسان أمر فطري، أمر فطري. واحد، تحرك الشهوة أمر فطري، والإكراه أمر خارجي. فالآن لو أنه جيء مثلا بشخص وهو رجل وأكرهناه، أو بعض الفجرة أو بعض الفسقة أكرهوه على الزنا، هل يتحقق فيه تحرك شهوته ولا ما يتحرك؟ لأن هذا الأمر الشهوة أمر فطري، هو لا يتحكم فيه، هو لا يتحكم فيه. حتى وإن حاول أن يمنع نفسه أن كذا، لكن أمر الفطرة عنده يغلبه، فيتحقق أمر الزنا مع الإكراه على الصحيح. ويتصور الإكراه في حق المرأة بلا خلاف. هذا واضح، واضح ولا غير واضح؟ هذا واضح، لأن المرأة مفعول بها والرجل هو الفعل. طب إذا كانت المرأة مفعول بها والرجل هو الفعل، فلماذا قدمت الآية الزانية قبل الزاني؟ الآية تقول هكذا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا؟ لماذا قدمت الزانية قبل الزاني؟ لأنها المحرك لإيقاع الزنا، المرأة هي المحرك الأول، واضح؟ بخلاف السرقة، لو أنك تقرأ في آية السرقة في سورة المائدة، الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة، قدم السارق المذكر على السارقة المؤنث. لماذا؟ لأن السرقة في الرجال أغلب. فإذا انظر إلى بليغ ألفاظ القرآن وإلى بليغ نظم القرآن، لما أتى إلى موضوع الزنا قدم المرأة لأنها المحرك لهذا الأمر. لذلك حرص القرآن الكريم دائما على أن يبعد المرأة وأن يجعلها في ستر وحفاظة، لأنها هي المحركة لهذا الموضوع أكثر من الرجل، هي الأساس. قال: ويشترط الوجوب الحد أيضا أن يكون عالما بالتحريم. أنا عندي العلم نوعان، العلم نوعان: علم بتحريم الزنا واحد، وعلم بوجوب الحد. علم بتحريم الزنا وعلم بوجوب الحد. المشترط عند الفقهاء هو العلم بوجوب، العلم بتحريم الزنا، هذا كافي، هذا وحده كافي. فلو جاء شخص وقال: أنا أجهل أن الزنا حرام، نقول: والله هذا الجهل بالتحريم مانع من الحد، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون ممن يقبل منه الجهل، أن يكون ممن يقبل منه الجهل. يبقى لا حد على من جاهله كمن قرب عهده بالإسلام، شخص قريب العهد بالإسلام يعيش في بيئة يبيحون الزنا ويستحلون الزنا وهو قريب العهد بالإسلام، قال: لم أعرف أن الإسلام يحرم الزنا. أو نشأ ببادية بعيدة، وهذا موجود. عندي علم آخر وهو العلم بوجوب الحد، يعني بعض الناس قد يكون عالما بالزنا لكن لا يعرف ما يترتب على الوقوع في الزنا، هل هذا مانع من الحد؟ نقول: هذا ليس مانع من الحد. إذن عندي الجهل نوعان: جهل بتحريم الزنا، نقول هذا مانع من إقامة الحد. متى؟ إذا صدر هذا الجهل ممن يتوجه له إمكان هذا الجهل، من يتوجه له إمكانه، إمكان هذا الجهل. أما شخص عاش في بين ظهرين المسلمين وادعى الجهل، نقبل؟ ها؟ لا نقبل منه الجهل. قال: فلا حد على من جهله كمن قرب عهده بالإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لباعث: هل تدري ما الزنا؟ تعرف ما الزنا؟ يعني تعلمه؟ فلو لم يكن الجهل مانعا لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحد يتبع الإثم وهو غير آثم. إذا كان جاهلا فإنه ليس بآثم، جاهل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، خطأ، هو مخطئ لأنه غير عالم بالإثم. ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد حد، لأن من علم التحريم كان في حقه أن يكف. يعني إيش يكف؟ كان في حقه أن يكف ويعلم تحريمه بلا أن يقرر، يعلم أنه حرام ولكن جهل، يكف باسم تحريمه. ما معنى يكف؟ يمتنع. أحسنت، كان حقه أن يمتنع. موجب التحريم أن يمتنع، أن يمتنع عن الإتيان. أليس هذا هو معنى الشيء المحرم أو معنى التحريم؟ ما معنى التحريم في الاصطلاح عند الأصوليين؟ يعاقب على فعله ويساب على تاريخه. لا، لا، هذا شارع أمر الله، شارع أمرا جازما بتركه. أمر الشارع أمرا بتركه جازما بتركه نهى نهى الشارع عنه نهيا جازما. جميل. أو نقول هو ما يساوي تعريف بقى بالإيه؟ الثمرات. وتعريف الثمرة وتعريف بالإيه؟ بالحد. فنقول ما يعاقب على فعله ولا يثاب على تركه أو لا يستحق تاركه سواء لا ما يستحق فاعله عقابا أيوة كده ولا يثاب على فاعله امتثال يستحق ولا يستحق يترك خوفا من الشخص نعم إذا متى يثاب إذا تركه امتثالا إذا ترك هذا امتثالا ومتى يعاقب نقول هو لا يعاقب دائما لأنه يستحق العقاب التحريم يستحق العقاب فقد يأتي بالمحرم قد يأتي شيء بشيء المحرم ولا يعاقب عندنا مكفرات كما بين ذلك شيء الإسلام التيمين العشر مكفرات العشر والله أعلم. قال وشرائط الإحصان أربعة أشياء البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطئ في نكاح صحيح. رقم واحد لا بد من التمييز بين وحده هنا يقول لا بد من التمييز بين من حده الجلد والرجم. أنا لا بد أن أفرق بين أمرين من حده الجلد ومن حده الرجم. وإلا أهريق يعني استبيح أو أبيح دم بغير حق وترك من لا دم له. ثم الإحصان في اللغة المنع نقول هذا شيء محصن أو هذا إحصان يعني منع. قال الله تعالى في كتاب العزيز لتحصنكم من بأسكم. تحصنكم ما هي التي تحصنكم؟ دروع التي علمها الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام. علم الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام صناعة الدروع كان حدادا يصنع الدروع ويجعلها ضيقة وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم يعني من القتال لتمنعكم من القتل تحميكم. يبقى الإحصان في اللغة معناه المنع والحماية لتحصنكم من بأسكم. وأعلم أنه ورد في الشرع انتبه بقى لهذا المعنى لأنه مهم جدا وقد قدمته لك. ورد في الشرع بمعان الإحصان ورد في الشرع بمعان له عدة معاني منها الإسلام منها الإحصان معنى الإسلام ومنها البلوغ ومنها العقل. يبقى كم معنى؟ ثلاثة معاني الإحصان بمعنى الإسلام الإحصان بمعنى البلوغ الإحصان بمعنى العقل. وقد قيل كل منها في قوله تعالى كل هذه المعاني في قوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة. يبقى هذه المعاني الثلاثة موجودة في هذه الآية لكن هذه الآية نقرأها من أولها لنفهمها. قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. المحصنات يعني إيش؟ هذا معنى أيضا أهو وسيأتي معنى اللي هو في أول الآية الحرية التي سيأتي معنا المحصنات المؤمنات. هذا كان يكون هنا عقل سحشة في أي معنى؟ فإذا أحصنا فيه الثلاثة هذا فيه كل منها في قوله تعالى كل منها فإذا أحصنا يعني كان عندهم الإسلام. فإذا أحصنا بعضهم قال أحصنا هنا بمعنى البلوغ. فإذا أحصنا بعضهم قال عندها عقل. يبقى هذه المعاني الثلاثة في هذه الآية. ومنها أن الإحصان ورد بمعنى الحرية اللي هي في أول الآية ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الآية تتكلم عن الإماء الأول تتكلم عن الحرائر ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم الإماء من فتياتكم المؤمنات فإذا أحصن. يعني ايش احصنا؟ يعني صارت الامة حرة. لا ليس هذا هذا الاستدلال خطأ. صوب هذا الاستدلال اخي الحبيب صوب هذا الاستدلال بالآية ومنها لأن الإحصان ورد بمعنى الحرية، ومنه قوله تعالى صوب الآية قال ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات، هذه الآية، هذا الجزء من الآية، ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، المحصنات هنا بمعنى الحرائر، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني ما على الحرائر، ممكن يأتي هذا المعنى لكن الذي قلته لك أوضح. ومنها أنه يرد بمعنى العفة، الإحصان يرد بمعنى العفة، ومنه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، كم معنى الآن؟ ثلاثة، أربعة الحرية، خمسة العفة، هذا المعنى الخامس، هذا المعنى الخامس. قال تعالى والذين يرمون المحصنات، هذا في القذف، هذا في حد القذف، فالله عز وجل قد رتب على حد القذف جلد 80 جلدة، ها؟ على من؟ من يرمي المحصنات، والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يبقى هذه المحصنات يعني العفيفة، المحصنة يعني العفيفة. ومنها أنه يرد بمعنى التزويج وهو المراد هنا، ومنه قوله تعالى والمحصنات من النساء، يعني المزوجات، والمحصنات من النساء. طبعا كلمة والمحصنات من النساء، بعض الناس لما يأتي يقرأ القرآن الكريم يأتي عند هذه الآية ويبدأ بها، لا، لا تبدأ بهذه الآية، لابد أن تذكر الآية التي قبلها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم إلى آخر الآية، وتكمل بأول المحصنات، لأن هذا من جملة المحرمات، يبقى من جملة المحرمات على الرجل المرأة المتزوجة، يعني أنا يحرم علي امرأة متزوجة، هي متزوجة رجل، يحرم علي أن أتزوجها، يبقى المحصنات هنا بمعنى المتزوجات. ومنها أن يرد بمعنى الوطن، قال تعالى محصنين غير مسافحين، أهو محصنين يعني يطؤون، محصنين غير مسافحين يعني يطؤون في نكاح صحيح، غير مسافحين يعني لا يطؤون بالسفاح اللي هو الزنا والعياذ بالله، الوطء في نكاح المحرم. يبقى كم معنى الآن؟ خمسة، ستة، سبعة، سبعة معنى. هل تستطيع أن تذكرها لي إجمالا؟ معنى الإفة صح؟ الإحصان يأتي معنى الإسلام ولو العقل، ويأتي معنى الحرية، نعم، والعفة، الحرية والعفة والتزويج والوطن، الحرية والعفة والتزويج والوطن، الإسلام والبلوغ العقل، الإسلام والبلوغ العقل كلها جاءت في قوله تعالى فإذا أحصنا، والحرية والعفة والتزويج والوطن. مع هذا، هذا جزء جميل، يعني جمع من المصنف، جمع ممتاز، يعني فائدة جميلة جدا. قال ويدل على أن المراد هنا، ما الذي جعل الشافعية يقولون أن المراد بالمحصن هنا أو الإحصان هنا هو الوضع في نكاح صحيح؟ لماذا؟ قال ويدل على أن المراد هنا هو الوضع في نكاح صحيح ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، أهو الثيب الزاني، يبقى الثيب يعني متزوجة، الزاني يعني التي وقعت في الزنا، يعني الثيب من تزوجت في نكاح صحيح، والنفس بالنفس أو النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد فسره الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه تارك الصلاة، فأوجب على تارك الصلاة حدا وهو القتل لهذا الحديث، لهذا استدلال الشافعية على أن تارك الصلاة يقتل، تارك الصلاة كسلا يقتل. وأجمعوا على أن المراد بالثيوبة هنا، أجمع العلماء الأئمة الأربعة، أجمعوا على أن المراد، الأئمة الأربعة وغيره، أن المراد بالثيب هنا هو الوطء في النكاح الصحيح، من وطئ امرأة في نكاح صحيح، جميل جدا. والمعنى لماذا شيخ أوجب الشارع الرجم على المحصن؟ قال المعنى في ذلك اللي هو وجوب الرجم على الزاني المحصن أن الشهوة مركبة في النفوس من الجبلات، أمر مجبور عليه الإنسان، فإذا وطئ في النكاح فقد أنالها حقها. يعني أنالها، الضمير يعود إلى ماذا؟ أنالها، ها، هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ زال زانية؟ لا. للسيد؟ لا. النفوس. والمعنى بذلك أن الشهوة مركبة في النفوس، فإذا وطئ في النكاح فقد أنالها. أنالها يعني أنال من؟ أنال الزوجة ولا أنال المرأة ولا أنال شهوته ولا أنال نفسه؟ أنال نفسه، أنالها يعني أنال النفس، جعل حصل، أنال يعني حصل، حصل لهذه النفس حقها، أعطاها حقها، خلاص خلاص وصل لها حقها، حقها لها. الآن النفس وصل لها حقها من الإيه؟ من الشهوة. فحقه أن يمتنع من الحرام. يبقى إذن خلاص الآن تحققت النفس من هذه الشهوة، يبقى حقها أن إيش؟ أن تمتنع عن المحرم. يبقى هذا معنى. المعنى الثاني، وأيضا إذا أصاب امرأته فقد أكد افتراشها. يعني إيش؟ يعني إذا هو أصاب امرأة فقد أكد أنها فراشا له، افتراشها، أكد افتراشها يعني جعلها فراشا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يعني لهذا الفراش ثبت بسبب هذا الوقت للرجل. فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته. إذن لو أن إنسانا جاء ولطخ هذا الفراش، يعني وقع على امرأته، يبقى إذن عظمت الوحشة، صح؟ يعني كانت هناك وحشة شديدة، غربة، هم شديد، غم شديد يصيبه بسبب هذا. فإذا لطخ هو فراش الغير غلظت جنايته. هذا هو مقتضى العقل، صح؟ نعم. فقد أكد افتراش وهي ماما منها. يعني هو الآن إذا هو وقع على امرأته تزوجها ووطئها، إذن هذه المرأة هي فراشه، صارت ملاصقة له كلصوق الفراش له. في النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، يعني إيش الولد للفراش؟ يعني الولد ملتصق بهذا الزوج، لأنه هو الذي واطئ هذه المرأة، التصاق الفراش، خلاص إنسان بينام على فراش. يعني أنا أكمل فراش ويأكد لماذا أكده؟ أكد لأنه واطئ، فليس الأمر فقط عقد نكاح، لا، ده هو أكد بهذا الوطء. يبقى الوطء شيء أعظم أبلغ. إذا أصاب يعني إذا وطئ. فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته، يعني كان هذا الأمر موحش جدا له ويسبب له نكدا كبيرا. وإذا حصل العكس، لطخ هو فراش الغير غلظت جنايته، إذن الجناية هنا مغلظة، لابد أن تغلظ الجناية، فوجب الرجم، وجب الرجم. واضح يا أخي الحبيب؟ إذا عرفت هذا فيشترط في المحصن ثلاث صفات. الآن سنشترط أو يشترط المصنف في المحصن ثلاث صفات. طيب، نجعل هذه الأوصاف نقرأها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه